سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فلما زاغوا Oh, ذلكم خير لكم إن ذلكم خير لكم فآمن الطائفة كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا Yeah. الذي خلق فسوى فعدل فعدل في أي صورة Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ

ولا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يا سائر أبي لهب وتب ما أغنى عنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر الله أكبر بسم الله